Almoste. Como sas? Olji. يقصد تجي فيلي اللي راح نشم داك الحيلي ايفيتي لي بيني وبيني كاين الشر وكاين الخير انت يقدم على مالديني بوجي من راك تجيني لافروجين الضرب الميني حشومه يا اللي طايح بير شايف النور مرمى تعمينا برينا مرمى كتدينا يا زلا نحيل كيكينا واحد ستة واش تزيد سيب لي هادي بضرو بينا والعيان اللي زيكينا فهاد سما بسيطو بينا ونديرو فيكم الدين كان حي عشفوق فينا كيما تكارا حولت فينا قوم الفحيشه والزينه وعذابهم اليم هنا تغرق بيك السفينه وبلاهم تسلط علينا ماشي هو اللي جاي يدينا صاحي نعرف كاش نطير نيجا 16 كالو كوبلو ستوديو صاحبي دوق نفاس حنايا هو انا غاليو تنسى قيس الحمد جضاحية فيديو بيتش وات ذا فوك نورمال اكيليو 16 كانو كوبلو ستوديو صاحبي دوق نفاس حنايا هو انا غاليو تنسى قيس الحمد جضاحية فيديو بيتش وات ذا فوك نورمال اكيليو واش بيك تديري في الفيت تفون شيت درتلك مالا مور ما بريت صبعي تدخل بلا زيت تبون دي بيت انت الحار حبيت نديرك بيتش بالسيت الغزالة تقنب على الصيد تديتها في لحمك كيك انت حبيت مكاش بلاصة مع الكبار يا اخي كانكش طابيت روسو نيرو مسولخ نسيت من يديك ليت فوق حجري بكيت وسمي حسيت تقد مع الليت الزمن اللي بقيت الشيت يا زين ريبي الواد وغير جري ليا لابس خون مخطوفني قفاج السيريا بوندي حرامية ميلودي روحانية 16 كانو كوبلو ستوديو صاحبي دوق نفاس حنايا هو انا غاليو تنسى قيس الحمد جضاحية فيديو بيتش وات ذا فوك نورمال اكيليو 16 كانو كوبلو ستوديو صاحبي دوق نفاس حنايا هو انا غاليو تنسى قيس الحمد جضاحية فيديو بيتش وات ذا فوك نورمال اكيليو علاش فينا تلوم هنا غير بيستون سلكي شعره ملاتين وصغري جيس كانكستر